ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكم من آية بينة تذم الهوى وتتوعد أهله. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا مبينا كيف أن الهوى يهوي بصاحبه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا في معرض التحذير والتنفير من اتباع الهوى وبيان ما ينجر بسببه من ضنك وضلال قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي من حاسب نفسه أولا بأول. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. فتحرروا عباد الله من أسر الهوى، وإلا فالمحبوس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. تحرروا من أسر الهوى والموعد الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا ومن أشد أنواع الهوى فتكا وتدميرا. التلون والتحول والتقلب وركوب الموجات. ويتصدر هذا المشهد النفاقي الحربائي تلك الشرذمة من سدنة النظام، والتي كانت تصفق وتهلل وتهتف للطاغية قائلة: اخترناك وهنمشي وراك. وكانوا يدعمونه ويمجدونه ويملؤون الدنيا ضجيجا بذكر إنجازاته، ويتغنون بعهده السعيد وسياسته الراشدة، حتى إذا أشرقت شمس الخامس والعشرين من يناير انقلب القوم رأسا على عقب وتحولوا 180 درجة، وغدوا يلعنونه ويسبونه ويسمون عصره بأنه عصر الظلم والقمع والتخلف والديكتاتورية والفساد والاستبداد. من كانت بالأمس القريب تقود حملة إعادة انتخاب المخلوع، تقود اليوم ودون أدنى خجل حملة المطالبة بمحاسبته على جرائمه في حق الشهداء. من قاد بالأمس حملة التوريث هو الذي يقود اليوم بعينه ولحمه وشحمه ودمه حملة المطالبة بمتابعة ومحاكمة والتظاهر على الفلول، فلول النظام. الإعلام العميل سيما نجوم صباح الخير ومساء الخير والقاهرة بالليل والثانية ظهرا والعاشرة مساء وغيرها من البرامج التي كانت تسبح بحمد النظام، هي التي لربما تطالب اليوم بإعدام السفاح وفي التحرير إن أمكن. عباد الله، إن هؤلاء اللئام وغيرهم من المتلونين لا مبدأ لهم ولا ولاء ولا انتماء، اللهم إلا لقروشهم وكروشهم. ومن ثم يسهل جدا جدا شراء ذممهم بثمن بخس ليتحولوا إلى عملاء وجواسيس وأبواق بيد الآخرين. المتلونون انتهازيون نفعيون وصوليون، المتلونون المتقلبون المتحولون هائمون على وجوههم، لا دين لهم ولا بصيرة لديهم، فلا تلفينهم إلا وهم ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة أي الحائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. المتلونون يتلونون تلون الحرباء، حتى إن أعدهم لا يتلون ويتدثر بدثار ولون الثورية، بينما يدس الخيانة والعمالة ويتلون بالتوحيد ولربما أبطن الشرك، ويتلون بالإخلاص ويخفي الرياء، وما هو إلا النفاق المدمر الذي توعد الله عز وجل أهله بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم تدري فيها أي وجه تكلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، إذا بات التلون نتيجة الفتن والمغريات والمستجدات سمة من سمات العصر، فلن تعدم وسط هذا الزخم من التحول والتغير والتباون أن تجد جبالا راسية شعارها: والله إن وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهم الذين ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فانسجوا عباد الله على مغزلهم وإياكم والتلون، كما قال حذيفة رضي الله عنه: فإن دين الله واحد. عباد الله، إذا كان سنة أقوام وقانونهم تغيير المواقف والمبادئ والشعارات والرايات والجلود والوجوه، ففي مقابل هؤلاء لن تعدم أهل الحق والذين سيماهم الثبات على الحق. وما أحوجنا إلى هذا الثبات سيما في أزمنة الغربة وتتابع الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ما أحوجنا إلى الثبات وإلى أن يربط الله عز وجل على قلوبنا حتى نوافيه مؤمنين. وإلا فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وكان أكثر ما يحلف عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ومقلب القلوب. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأله جل في علاه